بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس الثاني في شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور محمود الطحان حفظه الله تعالى. وقد تكلمنا في المرة الماضية عن مقدمة تتعلق بعلم الحديث، فتكلمنا عن نشأته وبدايته وكيف كان الأمر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من كتابة الحديث، ثم بعد ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كتابة الحديث، وذكرنا عدة صحائف قد كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصحيفة عبد الله بن عمر، صحيفة علي، وصحيفة سعد، إلى غير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت لهم صحائف يكتبون فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصحيفة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت لأبي بكر عمرو بن حزم، إلى غير ذلك من الصحائف الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا بعد ذلك عن بداية تدوين علم الحديث واعتناء العلماء به عناية واسعة، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. تعلمون أن عمر ابن عبد العزيز يعد من خامس الخلفاء الراشدين، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وعزى ذلك إلى جماعة من أهل العلم المتقدمين كالأوزاعي والشافعي وغيرهما من علماء السلف وأئمته، فهو يعد خامسا للخلفاء الراشدين. والأثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم. لما خاف عمر رضي الله عنه، خاف من دراس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذهاب العلم، فأمر من؟ عرب بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، أمره بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه وكتابته، فقام محمد بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتابته. وكان الاعتماد في قبل ذلك، الاعتماد الأكبر كان على ضبط الصدر، كانوا يعتمدون على ضبط الصدر، حتى أن الزهري رحمه الله تعالى نفسه ما كان يقول لشيخ قط أعد، ما كان يقول لشيخ قط أعد. وقد عاب أحد الأئمة على الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما حدث بجملة من الأحاديث، فقال له أعد يرحمك الله، فقال أعد كم حديثا حفظت؟ قال حفظت 40. قال والله ما قلت لمحدث قط أعد، ما قلت لمحدث قط أعد. كان عندهم سيلان حفظ، الله جل وعلا جعل عندهم هذه الذاكرة القوية لحفظ العلم. وأكذا كان العرب، لأن العرب كانوا يعتمدون على الحافظة، كانوا أميين فكانوا يعتمدون على حافظتهم. فلما خشي من دراس العلم وذهاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بموت العلماء، أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ تدوين الحديث. ثم انتشر بعد ذلك التدوين بطرق مختلفة، فمنهم من صنف على طريقة المصنفات، ومنهم من صنف على طريقة السنن، يعني يبدأ بما يتعلق بالفقه، العبادات، إلى غير ذلك. وبعضهم صنف بطريقة المسانيد، على مسانيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرتب على حسب أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الصحابي ويذكر ما له من الحديث. وبعضهم صنف بطريقة المعاجم كمعجم الطبراني وغيره، إلى غير ذلك. فانتشر واتسعت مسألة تصنيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن البداية كانت في زمن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نشرع الآن بمشيئة الله عز وجل في الكتاب. لا شك أن هذا الكتاب كتاب جيد، وقد وضعه فضيلة الشيخ محمود الطحان، ويعتبر كتاب متوسط، لا هو بالطويل المتفرع ولا هو بالمختصر المخل، ولكنه يعد كتابا متوسطا. وهذا الكتاب قد لقي اعتناء كبيرا من كثير من أهل العلم، فتداوله أهل العلم وقاموا بشرحه والنظر فيه، مما يدل على أهمية الكتاب. فمنهم من شرحه، ومنهم من عقب عليه، ومنهم من استدرك عليه، وهذا حال أي كتاب يصنف في علم من العلوم. فإن الإنسان لا شك أن الكمال لله عز وجل وحده، وليس لأحد من البشر كمال سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد من البشر كمال سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنك إذا نظرت مثلا في جانب التصنيفات التي صنفت في علم الحديث مثلا، أو في التراجم والرجال وغير ذلك، تجد أن الأئمة يصنف أحدهم الكتاب، ثم يأتي من بعده فيعلق عليه، ثم يأتي من بعده فيستدرك عليه، ثم يأتي غيره فيزيل عليه ويجعل له ذيلا. فقد صنف مثلا في علم الرجال كتاب الكمال في أسماء الرجال، كتاب الكمال في أسماء الرجال، صنفه عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، ثم جاء من بعده الحافظ أبو الحجاج المزي فصنف كتاب، يعتبر اختصر وزاد في هذا الكتاب، اختصر وزاد، فصنف كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، فزاد فيه واختصر منه، زاد فيه أشياء يحتاج إليها الكتاب في التراجم والرجال وغير ذلك، واختصر منه أشياء ينبغي أن تحذف من الكتاب، لا حاجة للكتاب فيها، فصنف هذا الكتاب. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فصنف أيضا عدة كتب على هذا الكتاب، ثم جاء من بعده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فاختصر الكتاب وزاد عليه كذلك، اختصر الكتاب في كتابه المشهور تهذيب التهذيب. فترى أن هذا استدرك على ذاك، وهذا استدرك على ذاك، وهكذا كل واحد يستدرك على الثاني. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب ذكر في المقدمة أنه اختصر أشياء، وهي إسهاب الحافظ المزي رحمه الله تعالى في بعض التراجم المتعلقة بالرواة، يعني مثلا يتكلم عن الإمام شعبة فيتكلم عن شيء من سيرته، من حياته، من زهده، من ورعه إلى غير ذلك. قال وأصل الكتاب إنما هو مصنف في الجرح والتعديل، فلا حاجة لنا بكتابة ترجمة لكل راوي، إنما الحاجة الماسة من الكتاب هي مسألة الجرح والتعديل، وهي الكلام في الرواة. فلذلك اختصر الحافظ ابن حجر الكتاب في نحو ثلث الكتاب، وزاد عليه مع أنه اختصر، إلا أنه زاد عليه، فكان اختصاره في هذا الجزء أو في هذا الجانب الذي ذكرته، وكانت زيادته بأنه اطلع على بعض كتب الجرح والتعديل فوقف على زيادات، فكان مثلا بعد أن ينتهي كلام الحافظ المزي يقول الحافظ ابن حجر قلت، ومن هنا يبدأ كلام الحافظ رحمه الله تعالى. كما أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما صنف في كتاب الكاشف، وصنف في كتاب المغني في الضعفاء، وصنف كتاب ميزان الاعتدال، وميزان الاعتدال هذا صنفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فعلق عليه كذلك الحافظ ابن حجر في كتاب لسان الميزان، فاستدرك عليه بعض التراجم أو بعض أقوال أهل الجرح والتعديل في الراوي كذلك، كما صنع مع الحافظ المزي رحمه الله تعالى. إذن لا يوجد كتاب يخلو من تعليق، فكل واحد يستدرك ويعلق على الآخر. هذه طريقة أهل العلم، وهذا يبين لك أن الكمال لله وحده، وأن القصور أمر لازم في البشر لا محال. وإذا فليس من العيب أن يعلق إنسان على كتاب في شرحه، أو أن يستدرك عليه، أو أن يبين ما بدا له هو من خطأ في الكتاب، ولكن العيب أن يشنع أو أن يتكلم بطريقة سيئة على صاحب الكتاب، فلم تكن هذه طريقة السلف الصالح. فمثلا عيب على الحافظ علاء الدين مغلطاي في كتابه إكمال الكمال، كتابه إكمال الكمال، كتاب الإكمال، أقصد كتاب الإكمال، كتاب الإكمال على تهذيب الكمال. الحافظ علاء الدين مغلطاي أو مغلطاي تلميذ للحافظ المزي، وقد علق في كتاب الإكمال هذا، فزاد بعض التراجم التي فاتت الحافظ المزي زعما منه أن هذه التراجم قد فاتته، علق على كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي. كتاب علاء الدين مغلطاي اسمه الإكمال، الإكمال، يعلق فيه على كتاب تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج المزي، الذي اختصره الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب. خلاص. عيب عليه أن له نفسا حادا في انتقاده على شيخه، فكان ينتقده بشدة وبأسلوب فيه جفاء، فعيب عليه ذلك مع أنه شيخه. فلذلك كانت طريقة أهل العلم خاصة من المتقدمين أن من استدرك أو زاد أو شرح أو بين أو وضح أنه لا يعيب في شيخه أو لا يعيب في الشيخ الذي يستدرك عليه. ولا شك أن من سبق في التصنيف فلا شك أنه يعني يعوزه بعض الأشياء، يعني من سبق في التصنيف أو من ابتدأ ليس كمن أكمل، من ابتدأ ليس كمن أكمل، لأن الناقد بصير يستطيع أن ينظر من كل زاوية، أما المبتدئ الذي يبتدئ الفكرة من بدايتها فإنه لا شك يعوزه بعض الأشياء وينقصه بعض الأشياء، كما هي طريقة أو كما هي عادة البشر. خلاص يا إخواننا، هذا الكتاب كتاب جيد، ولكن عليه بعض الاستدركات، فبعض أهل العلم المعاصرين استدرك عليه كما في كتاب إصلاح الاصطلاح، وبعض أهل العلم رد على هذا الكتاب، ونحن إن شاء الله عز وجل نقوم بشرح هذا الكتاب، ثم نبين بعض هذه الاستدركات وفما كان وفما رأينا منها أن هذا الاستدراك واقع على المصنف بينا، وما رأينا أنه ليس بواقع على المصنف أيضا وضحنا ذلك وبيناه على حسب قواعد هذا العلم، وبالرجوع لكلام أئمة الشأن من المتقدمين وكذلك المتأخرين والمعاصرين. طيب، نبدأ نشرح في الكتاب. أول صفحة 10، نبذة تاريخية. يقول المصنف رحمه الله: نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها. طبعا هو يصح نبذة ونبذة، نبذة ونبذة، قطعة، النبذة أو النبذة قطعة من الشيء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نبذة من أقساط، من ظفر أو أقساط، إذا أرادت المرأة الحائض أن تغتسل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع نبذة من قسط أو أظفار، وهو نوع من العود، نبذة، فعبر بالنبذة أي قطعة. يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وجاء في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين، وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها، ولا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها. فظهر بناء على هذا موضوع العناية بالإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها. فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده، فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواة ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية، وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر. يعني هنا ذكر هذا الأثر الوارد عن ابن سيرين، عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. في بداية الأمر كان الأصل العدالة. طبعا في زمن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين من التابعين، فقد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يتكلم عليه على زمن كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يسأل عن الإسناد؟ وأكثر المتحدثين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قل الصحابة بموتهم، لأن محمد بن سيرين يعد من أواسط أو من صغار التابعين، أظنه من الطبقة الرابعة مثلا، فهو من أواسط أو من صغار التابعين. لما ظهرت الفتن وظهر الخوارج وغيرهم، بدأ السلف أو علماء السلف من التابعين يدققون في مسألة الأسانيد. لا بد إذا حدث محدث بحديث أن يسنده، يقول: حدثني فلان عن فلان، يسنده يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه جلس في مجلس لبشير العدوي، بشير بالتصغير العدوي، فحدث، أظن هذا أيضا في صحيح مسلم. فكان ابن عباس رضي الله عنه يعرض بوجهه، فقال له بشير: ما لك يا ابن عباس تعرض عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له ابن عباس: كان الرجل إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه أو ابتدرته آذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول ما نأخذ الحديث إلا ممن نعلم. لم نعد نأخذ الحديث إلا العلم، يعني لا نأخذه إلا ممن نعلم، يعني نعلم صدقه ونعلم عدالته. هذا طالب بشير ولا هو؟ لعله هو بشير ثقة ليس بضعيف. ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا. ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث، مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم كلاهما للإمام الشافعي. وأخيرا نعم، يعني هو يقول لك أن كتاب الرسالة هذا كتاب حديثي أصولي ممزوج حديث على الأصول، وإن كان يغلب عليه الأصول، يغلب عليه الناحية الأصولية. وكتاب الأم، كتاب الأم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو أيضا كتاب فيه مصنف حديثي، يعني الإمام الشافعي يسوق فيه الأحاديث بأسانيده، وله أحيانا تعليقات على بعض الأحاديث كالكلام عن حديث الموصل أو غيره في بعض الأبواب. وأخيرا، لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره، وذلك في القرن الرابع الهجري، أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل، وكان من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرمهرمزي المتوفى سنة 360 هجرية في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا. أشهر المصنفات في علم المصطلح: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 هجرية، لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي علم غالبا. كتاب معرفة علوم الحديث صنفه أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هجرية، لكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب. وثالثا الحافظ الحاكم يقول هذا في ترجمته أنه سمع من أكثر من ألف شيخ، أكثر من ألف شيخ رحمه الله تعالى. المستخرج على معرفة علوم الحديث صنفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430 هجرية، استرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن، لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضا. وكتاب الكفاية في علم الرواية صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المشهور المتوفى سنة 463 هجرية، هو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية، ويعد من أجل مصادر هذا العلم. وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع صنفه الخطيب البغدادي أيضا، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته، وهو فريد في بابه قيم في أبحاثه ومحتوياته. وقل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. وكتاب أبو بكر بن نقطة هذا قيل أنه سمي بهذا الاسم لأنه كانت لهم جارية، كان هذا اسمها فعرفوا بها، يعني سئل هو عن هذا الاسم فقال: كانت لنا جارية اسمها نقطة فعرفنا بها. هو حنبلي من بغداد. وكتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع صنفه القاضي عياض ابن موسى الحيصبي اليحصبي المتوفى سنة 544 هجرية، هو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح، بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنها، لكنه جيد في بابه حسن التنسيق والترتيب. وكتاب يعني متعلق بمسائل الكتابة والتقييد والسماع وغير ذلك، لا يتعلق بجميع مباحث الحديث، بل يهمل كثيرا من مباحث هذا الفن، لكنه يتعلق بهذه الجزئية وقد أجاد فيها مسألة الكتابة والتقييد، طبعا ما يتعلق بها من الإجازة والمجادة وغير ذلك وطرق الكتابة وبأي شيء يكتب لا يزال. وكتاب ما لا يسع المحدث جهله صنفه أبو حفص عمر بن عبد المجيد المينجي المتوفى سنة 580 هجرية، هو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة. هو اختلف هل هو المينجي أو المينشي. يقول الحموي في كتاب معجم البلدان ضبطها المينشي، والمينجي قيل نسبة إلى ميانة بلدة بأذربيجان، سواء المينشي أو المينجي. وكتاب علوم الحديث صنفه أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور ابن الصلاح المتوفى سنة 643 هجرية. وكتاب هذا مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح، وهو من أجود الكتب في المصطلح، جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه، فكان كتابا حافلا بالفوائد، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أملاه شيئا فشيئا، وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء، فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر. وكتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صنفه محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 هجرية. وكتاب هذا اختصار من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، هو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحيانا. كتاب التقريب هذا للإمام النووي رحمه الله كتاب أوسع من هذا الكتاب، وهو كتاب الإرشاد، وهو أوسع من هذا الكتاب، اختصر منه كتاب، يعني كتاب الإرشاد كان اختصارا لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح، ثم اختصروه في كتاب التقريب هذا. والتقريب هذا شرحه الإمام النووي رحمه الله تعالى، شرحه الإمام جلال الدين السيوطي كما سيذكرنا بعد في كتاب التدريب، تدريب الراوي، يعد من أوسع كتب الحديث جمعا، من أوسعها وليس هو أوسعها، فهناك ما هو أوسع منه هو كتاب فتح المغيث الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، وهو أفضل، يعد من أفضل الكتب الموضوعة في هذا الباب، إلا أن كتاب السيوطي وهو تدريب الراوي يعني فيه شيء من التنظيم أكثر من كتاب فتح المغيث. فتح المغيث أوسع، لا شك أن حافظ السخاوي في الناحية الحديثية أمكن من الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. الحافظ السخاوي من تلامذة الحافظ ابن حجر، وقد لازمه مدة طويلة من الزمان. وكتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي صنفه جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 هجرية، هو شرح لكتاب تقريب النواوي، كما هو واضح من اسمه جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير. طيب إخوانا، بالنسبة لاختصار لمن اختصر هذا الكتاب، هو كتاب معرفة علوم الحديث، فقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في شرحه على ألفيته المسمى بالبحر الذي زخر، قال اختصر علوم الحديث، كتاب علوم الحديث، جماعة من الأئمة، منهم القطب القسطلاني، واسم كتابه المنهج المبهج عند الاستماع لمن رغب في علوم الحديث على الاطلاع، والمحب الطبري وهو إبراهيم ابن محمد، واسم كتابه الملخص والبرهان، وإبراهيم الجعدي في كتاب رسوم الحديث، والبدر ابن جماعة بفتح الجيم وليس بضمها على الصحيح من ضبطها، والبدر ابن جماعة في كتابه المعروف بالمنهل الروي، كتاب جيد. وتجد أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يرجع إلى هذا الكتاب كثيرا، والعلاء ابن النفيس الطبيب في أصول علم الحديث، والبارزي أبو القاسم الحموي في مشكات الأنوار، والطيبي هكذا ضبطها الطيبي وليس الطيبي، ضبطها إيه؟ الطيبي مأخوذة من الطيب، مأخوذة من الطيب، في يسمى الخلاصة، والتبريزي التبريزي التبريزي في كتاب الكافي، وابن الملقن في كتاب المقنع، والبلقيني البلقيني بعضهم يضبطها البلقيني، وأنا أظن يغلب على ظني أني قد وقفت على ضبطها البلقيني بضم الباء البلقيني، في كتاب سماه محاسن الاصطلاح، محاسن الاصطلاح، ونظمه طبعا جماعة من الأئمة. من أشهر من نظم يا أخوانا؟ أشهر من نظم كتاب ابن الصلاح الحافظ زين الدين العراقي أحمد بن حسين العراقي، وهو شيخ الحافظ ابن حجر، نظم كتاب ابن الصلاح وزاد عليه بعض الأشياء، ثم شرح هو النظم في كتاب سماه التبصرة والتذكرة، التبصرة والتذكرة، والكتاب موجود أيضا باسم فتح المغيث، في دشاب الكتاب موجود أيضا باسم فتح المغيث، يعني موجود في السوق يباع باسم فتح المغيث وباسم التبصرة والتذكرة، وهي مأخوذة من كلام الحافظ في النظم، جعلتها تبصرة للمبتدئ، تبصرة للمبتدئ، فمأخوذة من هذا، وجماعة آخرين نظموا هذا الكتاب، منهم أيضا من نظمه الحافظ السيوطي، السيوطي رحمه الله تعالى يعتبر نظم الكتاب على نظم العراقي في نظم الضرر في علم الأثر، نظم الضرر في علم الأثر هذا للسيوطي، فنستدرك عليه، لا تمع النظر سنستدرك عليه، خلاص يا إخواننا. لكن السيوطي لأنه متأخر فقد زاد بعض الزيادات والفوائد من كلام الحافظ ابن حجر ومن كلام غيره، فأضاف بعض الأشياء المهمة في هذه الألفية، وقد ذكر في مقدمة ألفيته أنها فائقة ألفية العراق، أنها فائقة ألفية العراق، وكل ألفية لها بعض الامتيازات عن غيرها، وإن كانت ألفية السيوطي من الناحية الجمعية أتم أجمع، يعني أجمع، إلا أن ألفية العراقي كان عليها الاعتناء، فأنا لا أعلم أحدا شرح ألفية السيوطي إلا هو، شرح جزءا منها ولم يكملها في كتابه البحر الذي زخر، جزء قليل جدا من الألفية، قصير يعني. وكتاب نظم الدرر في علم الأثر صنفها زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 806 هجرية، ومشهورة باسم ألفية العراقي، نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه، وهي جيدة غزيرة الفوائد، وعليها شروح متعددة منها شرحان المؤلف نفسه. طيب أخوانا، قلنا أن هذا عليه استدراك، فنظم الدرر في علم الأثر هذا للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وقد نص هو نفسه على هذا الاسم في نظمه، نص على هذا الاسم في نظمه، ونص عليه كذلك في شرحه. أما ألفية السيوطي فاسمها التفسرة والتذكرة، منظومة العراقي، منظومة العراقي اسمها التفسرة والتذكرة، كما نص هو على ذلك في مقدمته. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: أشار بالتبصرة والتذكرة إلى لقب منظومته. حفظ السخاوي في شرحه على ألفية العراقي قال وأشار بقوله جعلتها تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي والمسند إلى آخر الكلام. قال أشار إلى لقب منظومته, هذا المنظومة تلقب بالتبصرة والتذكرة. وإنما نظم الدور هذا هو اسم نظم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. فقال في ألفيته ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر. وقال في شرحه قال هكذا في منظومته ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر. وقال في شرحه فإني نظمت في علم الحديث منظومة سميتها نظم الدرر. خلاص هذا يعني في خطأ, والصواب ما ذكرناه من كتب أهل العلم. فضل. وكتاب فتح المغيث في شرح ألفية الحديث صنفه محمد ابن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 908 هجرية, هو شرح على ألفية العراقي وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها. نعم. وكتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هجرية, هو جزء صغير مختصر جدا لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا. اتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها, وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر كما شرحه غيره. وكتاب المنظومة البيقونية صنفها عمر ابن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080 هجرية, وهو من المنظومات المختصرة إذ لا تتجاوز 34 بيتا, وتعد من المختصرات النافعة المشهورة وعليها شروح متعددة. وكتاب قواعد التحديث صنفه محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 1332 هجرية, هو كتاب محرر مفيد. وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها, اقتصرت على ذكر المشهور منها, فجزى الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء. طيب نحن الآن قلنا انتهينا من المقدمة, ويعني جل هذه المقدمة أخذها من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي ساقها نثرا في شرحه في كتابه نزهة النظر فجاء هو بمقدمة الحافظ هذه وزاد عليها بعض الزيادات وذكر التواريخ والأسماء إلى غير ذلك وضبطها حفظه الله تعالى. طيب نبدأ إن شاء الله في تعريفات أولية. علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. طيب اعترض على المصنف حفظه الله في هذه الجزئية من وجهين. الوجه الأول أنه قال علم المصطلح, والصواب أن يقول علم الحديث. فالمصطلح هذا جزء من علوم الحديث, فالصواب أن يعرفه بعلم الحديث لا بعلم المصطلح. مفهوم إخوانا؟ خلاص. يبقى قوله علم المصطلح الأصوب أن يقول علم الحديث. المصطلح هذا جزء من علم الحديث, وأن قصد المصطلح فماذا يريد؟ هل يريد هو يريد بقصده المصطلح أي علم مصطلح الحديث, علم مصطلح الحديث, لكن قصره على قول علم المصطلح هذا فيه خلل, والأصوب أن يقول علم الحديث. وهكذا عرفه كل من عرفه بقوله علم الحديث, علم الحديث, ثم يذكر التعريف. طيب، قال هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمد. إلى هنا عرفه جماعة من العلماء كالبدر بن جماعة وغيره من العلماء وكالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقف إلى بأحوال السند والمد. زاد هو من حيث القبول والرد، وقد اعترض عليه رحمه الله تعالى بأنه لم يذكر أحد من أهل الحديث هذا القيد، وهو من حيث القبول والرد، ومن ثم اعترض على هذه الجزئية أو هذا القيد من وجهين. الوجه الأول أنها لم تذكر في التعريفات. الوجه الثاني أنه ليس كل المباحث الواردة في علوم الحديث المقصود معرفة القبول أو الرد فحسب، وقصر الأمر على القبول والرد. هو علم الحديث عبارة عن إيه؟ عرفه بأنه علم يعرف، علم بأصول وقواعد يعرف بأحوال السند والمد من حيث إيه؟ القبول والرد. قصر العلم كله على معرفة القبول الصحيح من السقيم، الصحيح من السقيم، أو المقبول بأنواعه الصحيح والحسن من الضعيف بأنواعه. وهناك مباحث لا علاقة لها بالتصحيح أو التضعيف أصلا، كالعالي والنازل والمسلسل، هذه لا علاقة لها به بالقبول والرد. إذن فهذا القيد يخرج لنا بعض المباحث. قلنا أن التعريفات لابد أن تكون جامعة مانعة، هكذا ليست بجامعة، هكذا ليست بجامعة، بل أخرجت بعض الأنواع المرادة، وهي كالمسلسل والعالي والنازل وأنواع أخرى كثيرة موجودة في علوم الحديث لا ينطبق عليها هذا التعريف. فالاعتراض من هذه الناحية مسلم أو فيه قوة، من هذه الناحية الاعتراض مسلم وفيه قوة. أما من ناحية أنه لم يرد عن أحد أنه عرفه وذكر هذا القيد القبول والرد، فقد ذكر الحافظ المناوي رحمه الله تعالى، المناوي بضم الايه المو وليس الماء، المو المنا بضم المين وفتح النون، المناوي الصعيد من الصعيد، ذكر في كتابه اليواقيت والدرر هذا التعريف، مثل هذا التعريف من حيث القبول والرد، وزاد القيد هذا وعزاه للحافظ العراقي رحمه الله تعالى، إلا أنه لم يرى هذا في كتب الحافظ العراقي، فلا أدري من أين وقف عليها الحافظ المناوي رحمه الله تعالى، لكنه عزاه للحافظ العراقي. ثم وجدت أن بعض العلماء المعرفين ذكروا هذه الجزئية، لكن قالوا غايته، يعني قالوا علم الحديث هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن بس، وقف عند هذا الحد خلاص، هكذا عرفه. ثم قال غايته، غاية هذا العلم قال من حيث القبول والرد، وبعضهم قال من حيث الصحة والسقم، أو من حيث الصحيح وغيره، كل هذا ورد بهذه الألفاظ، من حيث الصحيح وغيره. وذكر الإمام السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي عن الكرماني أنه قال غايته الفوز بسعادة الدارين، الفوز بسعادة الدارين. فمسألة القبول والرد جعلوها في الغاية، الغاية من علم الحديث، من معرفة، من هذا العلم أو من وضع هذا العلم كله، ما هي الغاية؟ لماذا وضع علم الرجال والكلام في الرجال والعلل وغير ذلك؟ أليس هو من أجل معرفة الصحيح من السقيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه غايته، يبقى وضعه بهذه الصيغة كغاية هذا الضبط. أما وضعه في التعريف هكذا علم الحديث فهذا قيد أخرج بعض الأنواع. خلاص يا إخوانا مش فيها إشكال. يبقى هو عرف علم الحديث هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. قلنا أن الراجح أن الاقتصار على الجزء الأول، أما من حيث القبول والرد فعليه اعتراض من وجهين. الوجه الأول أنه لم يرد أحد من العلماء فيما وقفنا عليه هذا التعريف بهذا القيد، لكن أورد المناوي وعزى للحافظ العراقي في كتاب اليواقيت والدرر هذا التعريف بنفس هذا القيد، ولم نرى هذا في كتاب العراق لا التقييد والإيضاح ولا في كتابه التبصرة والتذكرة اللي هي شرحه لألفيته. فالله أعلم أين وقف عليه الحافظ المناوي رحمه الله تعالى. ومما يضعف هذا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما ذكره وهو تلميذ العراقي، فما ذكره حتى في النكت، بل اقتصر على مثل هذا التعريف المذكور الذي هو في الأصل تعريف ابن جماعة في كتاب المنهل الروي. في كتاب المنهل الروي موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد ثمرته. طيب موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد، هكذا ذكره الحافظ المناوي رحمه الله تعالى مقيدا. قال موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد. وقال ابن قتل بغى له حاشية، والبقاعي اللي هو تلميذ الحافظ ابن حجر، وابن قتل بغى هذا أيضا له حاشية على كتاب النزهة للحافظ ابن حجر. البقاعي هذا اللي هو شرح صاحب شرح ألفية، له شرح على ألفية العراقي الحافظ العراقي، كلاهما من تلامذة الحافظ ابن حجر. قال موضوعه طرق الحديث، موضوعه طرق الحديث. طيب الموضوع السند والمتن أيضا قال من حيث القبول والرد، هذه الزيادة أيضا يرد عليها ما أورد على الكلام الأول، ما أورد على الكلام الأول، لكن نقول هذا القيد ذكره بعض أهل العلم، هو يعني يورد عليه هذا الاعتراض، لكن هو ليس بمبتدع ولم يأتي بشيء غير مسبوق به، فقد ذكره الحافظ المناوي في اليواقيت والدرر وعزاه العراقي. ماشي. ثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، والحديث لغة الجديد ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. وتعقل وثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. اعترض عليه بأنه لو قال ثمرته معرفة المقبول من المردود لكان أولى ليحتوي، أما معرفة المقبول يحتوي الإيه؟ الصحيح والحسن، صح؟ الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه، لكن لو قال الصحيح فحسب يبقى هنا أخرج عندنا الحسن، يبقى الأولى والأضبط في العبارة أن يقول المقبول من المردود. لكن يا أخواننا هذا التعبير تمييز الصحيح من السقيم، لعلي قلت لكم في مقدمة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى احفظوا هذه العبارة وضبطوها فإننا سنحتاج إليها. هم يعبرون كثيرا بهذا التعبير، يقول الصحيح وضده عكسه إيه؟ السقيم. أضف إلى ذلك أن الصحيح أن الحسن هذا قسم زائد، يعني الاعتراض هذا قد نعترض عليه نحن، مسألة إن إحنا نقول المقبول من المردود بحيث ندخل الحسن، نقول وأيضا لو قلنا الصحيح من السقيم فهذه عبارات السلف، هذه عبارات السلف. ولعلنا فيما مر علينا من دراسة علم المصطلح فيما مضى أن الحديث الحسن هذا ما عرف إلا متأخرا في زمن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وإن كان قد وجد في كلام البخاري وفي كلام أبي حاتم وغيرهما والشافعي رحمه الله تعالى، إلا أنه لم ينتشر اصطلاح الحسن إلا بعد زمن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هذا تقسيم متأخر، هذا تقسيم متأخر. ما كانوا قبل ذلك يقسمون الحديث إلا إلى صحيح وضعيف. فلو قلنا الصحيح وكانوا يدخلون الحسن تحت الصحيح، ولذلك مثلا عندك ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ابن خزيمة سمى كتابه بالصحيح، وابن حبان سمى كتابه بالصحيح، وتجد أن فيه الحسن، فهل يورد عليه أنك أدخلت الحسن في كتابك وسميته بالصحيح؟ نقول لا، لأنه لم يكن يفرق بين الصحيح والحسن، بل كان يعتبر الحسن جزء من الصحيح، جزء من الصحيح. على تعريفات المتقدمين هذا يمرر، مسألة معرفة الصحيح من السقيم يمرر. إذا أردت أن تدقق العبارة بقى على تعريفات المتأخرين، على تعريفات المتأخرين والتقسيمات هذه، فهتكون عبارة أدق، معرفة المقبول من المردود. لكن هذا الاعتراض ليس بوارد على المصنف لهذه النكتة التي ذكرتها. مفهوم إخوانا؟ مفهوم؟ شيء كذا؟ تفضل. الحديث لغة الجديد ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والله قد نضيفها هنا، نحتاج إلى إضافة. اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، حكما أو تصريحا، حكما أو تصريحا، صفة حكما أو تصريحا، صفة لا غير صفة، مش صفة ما بكلمش على خلقية أو خلقية، ما صفة تشمل الاثنين. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما أو تصريحا، مش تعرف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أو صفة ماشي، حكما أو تصريحا. ما أضيف إما أن يكون هذا حكما أو يكون إيه؟ تصريحا. تصريحا يعني أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قول، أو أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل. تصريحا هذا التصريح. طب الحكم؟ لا، الحكم اللي هو إيه؟ قول الصحابي مما لا مجال فيه للرأي، مما لا مجال فيه للرأي، فهو يدخل في إيه؟ في المرفوع. لكن حكما ولا تصريحا؟ حكما. تمام. الخبر لغة النبأ وجمعه أخبار، واصطلاحا فيه ثلاثة أقوال، وهي أولا هو مرادف للحديث أي أن معناهما واحد اصطلاحا، الثاني مغاير له أي فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، ثالثا أعم منه أي فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. فلخل المعصف نقف عند نقف عند هذه الجزئية إن شاء الله، ونكمل بإذن الله والمرة القادمة يعني نصل شوية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.